فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: أحيانا أثناء الصلاة يوجد شك في نسيان بعض الأشياء، على سبيل المثال نسيان قراءة الفاتحة أو نسيان الركوع قبل التسليم، ما حكم هذا الشك؟ ينظر إلى الشيء المشكوك فيه، إذا كان سنة فلا يلزم شيء في هذا الصدد، نسي شيئا من السنة غير الواجبة أو غير الركن فلا شيء في ذلك. أما إذا كان على سبيل المثال نسيان قراءة الفاتحة فينظر هل هو إمام أو مأموم، إذا كان مأموما ونسي الفاتحة فقراءة الإمام له قراءة ولا يلزم بشيء، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أما إذا كان منفردا وشك أنه قرأ الفاتحة أو لم يقرأها يأتي بركعة جديدة إذا تذكر ذلك في النهايات، ويسجد للسهو وكذلك الركوع، وبالله تعالى التوفيق. يقول: ما حكم الاحتفال بشم النسيم وتلوين البيض واستخدام السعف؟ هذا الاحتفال بشم النسيم هذا ليس في ديننا، ليس من ديننا كمسلمين، وعيد لأهل الكفر وليس لنا، فدعوهم يحتفلوا بعيدهم ونحن لنا عيدان، الفطر والأضحى، وبالله تعالى التوفيق. قلت: أخرت عن اللحاق بالركعة الأولى في المسجد وفاتتني ونسيت وسلمت مع الإمام، ماذا أفعل؟ خلاص، إن تذكرت أنك نسيتها بعد التسليم تقوم تأتي بركعة وتسجد للسهو، إذا تذكرت ذلك بعد مدة طويلة، يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ونحو ذلك، بعد مدة تعيد الصلاة، ترك بعد نصف ساعة بعد ربع ساعة تعيد الصلاة بكاملها، وبالله تعالى التوفيق. تفسير قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل هنا بمعنى معرفة ما تؤول إليه حقيقة الآية وتفسير الآية، وما يعلم حقيقة التفسير وحقيقة ما تؤول إليه الآية إلا الله. وإلا فالتأويل له عدة معاني، من معاني التأويل التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين، معرفة ما تؤول إليه الأمور. وقد يكون التأويل بمعنى صرف النص عن ظاهره لعلة ولقرينة، كما أوله الجار أولى بصقبه، أو الجار أولى بشفع، على ما يقوله الناس بأن المراد بالجار الشريك على المشاع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عرفت الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة، والله أعلم. هل للحجامة أيام أفضل، هي يوم الثالث عشر والسابع عشر والتسع عشر، أم في أي يوم؟ أقول وبالله التوفيق: كل الأحاديث التي وردت في تعيين أيام للحجامة فيها كلها أحاديث ضعيفة لا يثبت في تخصيص الهجامة بيوم معين أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت أي حديث عن رسول الله في هذا الصدد. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يحتجم إذا هاج به الدم من غير أن يتقيد بيوم، وبالله التوفيق. حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم حديث ضعيف الإسناد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: استلفت مبلغا من المال وبقي عندي فترة ليست بالقصيرة، أدخلت في مشروع وخسرت، والآن أقدر أرده لصاحبه، فكيف لي أن أحسبه وأعوضه عن المدة التي بقي فيها عندي؟ هل كان المبلغ هذا عندك كأمانة وطلبها ولم تردها إليه فأحدثت له ضررا؟ حينئذ قدر الضرر من تلقاء نفسك ورده إليه ولا تحرجه. أما إذا لم يكن طلبه منك وكان عندك كأمانة من الأمانات فالحمد لله تؤديه إليه كما أخذته. ما حكم منع الأب ابنته من العمل مع أن المكان آمن ولا يوجد فيه اختلاط؟ هو أدرى بابنته، وليس الأب بعاص إذا منع ابنته من العمل ما دامت ليست هناك ضرورة ملحة لهذا العمل، والله أعلم. هل استعمال أكياس النيكوتين بين الشفة واللثة تفطر الصائم؟ إذا كانت تتشرب هي كانت تمتص وتتشرب تفطر الصائم، إذا كانت لا تمتص ولا تتشرب فلا، والله أعلم، فينظر إلى نوعها. حكم طول البعد عن الزوجة والأولاد لغير حاجة، هذا الشخص قد يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لأهلك عليك حقا. إذا أطال البعد عن أهلي لغير حاجة أضر بالأهل وهو مسؤول عن رعيته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالله التوفيق. حكم من أفطرت يوما من رمضان بسبب ظنها بقاء الحيض، ظنت أن الحيض ما زال باقيا، عليها إعادة هذا اليوم ولا إثم عليها لأنها بنت على ظنها، وبالله التوفيق. هل من حق الأب أن يرفض خاطب ابنته إذا كان سيقيم بها في بلد غير إسلامي؟ نعم، من حق الأب ذلك، وبالله التوفيق، أنه يحرص على دين ابنته. أتفسير قوله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الآية؟ اللام هنا اللام الموطئة للقسم، كأنه قيل: والله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، يعني الوفاء وخسائر في المال، وكذلك قلة المطر ونحو ذلك. فهذه الآية تبين حتمية الابتلاء، وأن الشخص لا بد وأن يبتلى بأنواع من الابتلاءات أو بأي نوع من أنواع الابتلاءات. وقد قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأيضا قال تعالى في كتابه الكريم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمشاج نبتليه أي نختبره، وبالله تعالى التوفيق. هل ثبت حديث: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلاتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي؟ ذلكم الحديث الذي قاله النبي مرجعه من الطائف، الحديث ضعيف الإسناد. قول الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ظني أنه متعلق بكل تقي يحفظه ربه ويكرمه ربه ويعافيه ربه. كيف يصلي المريض الذي يحتاج إلى التبول كثيرا؟ هل به سلس بول؟ أن هل البول نازل بصفة مستديمة أو أنه يعتريه البول أو الحاجة إلى البول أحيانا. إذا كان بالإمكان أن يصلي يتوضأ ويصلي في الحال لزمه ذلك، أما إن كان البول لا ينقطع فيكون مريض بسلس البول وهذا يتوضأ ويصلي ولا يبالي بعد ذلك. لو أصيب الزوج بالعجز هل يحق للزوجة طلب الطلاق؟ نعم يحق لها طلب الطلاق إذا كانت تريد العفة وهو لا يعفها، وبالله تعالى التوفيق. هل فعل الشخص للمعصية مع الرفقة يعد من المجهرة؟ يعني مجموعة فساق اجتمعوا يمارسون المعاصي، طبعا مجهرة بالمعصية. ما أهمية حفظ أسانيد الأحاديث؟ وليس له كبير فائدة الآن، لأن الوسائل المستحدثة والتقنيات الحديثة أغنت كثيرا عن ذلك. ثم إن حفظ الأسانيد سيرهقك، فمثلا حديث نعم الأعمال بالنيات خرجه البخاري في 7 مواطن من صحيحه، في جزء اشترك في الأسانيد لكن في جزء اختلف. مثلا الحديث عند البخاري من طريق الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن رسول الله، عن يحيى بن سعيد ما يقارب 200 طريق كلها تصب على يحيى بن سعيد، هذا سيكون مرهقا، وبالله تعالى التوفيق. يكفيك أن تحفظ اسم الصحابي الذي روى الحديث، وبالله التوفيق. لماذا نستعيذ من الفقر؟ لأنك قد لا تصبر، قد لا تصبر على الفقر فتجحد نعم الله أو تسقط على قدر الله، فنحن نستعيذ من كل ما هو مضر. بارك الله فيك. هل تصح صلاة من يتأخر عن الإمام حتى يركع دون عذر؟ الصلاة صحيحة لكن أجره أقل، أجره أقل. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، قيل حتى يؤخرهم الله عن الجنة وإن كانوا من أهلها، والله أعلم. هل تكون المرأة شؤما إذا مات لها أكثر من زوج؟ لا، لا تكون كذلك. وعندنا فاضلة من الفضليات أسماء بنت عميس رضي الله عنها، شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبابة أم الفضل وميمونة بنت الحارث وسلمى وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس، الأربع مؤمنات، شهد الرسول لأسماء بنت عميس بأنها مؤمنة، ومع ذلك قتل زوجها جعفر، تزوجت بعده بأبي بكر، مات أبو بكر، تزوجت بعده بعلي رضي الله عنهم أجمعين، قتل علي رضي الله عنه. فلم يقل عن أسماء إنها مشؤومة، وربنا قال لكل أجل كتاب. هل ينال الأطباء والممرضون فضل عيادة المرأة، عيادة المرضى؟ هذا عمل يبشرونه ويتقاضون عليه أجرا، فلو احتسبوا هم زيارة مريض آخر ليس تحت رعايتهم لهم نيتهم. ما المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة؟ قال فريق من أهل العلم كل ما يكال ويدخر ويوزن، كل ما يكال أو يوزن أو يدخر. وقالت الأحناف كل ما تخرج الأرض عليه زكاة، والخلاف في زكاة الخضروات قائم، والمستدلون يستدلون بحديث عفوا بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ويستدلون بحديث فيما سقط السماء والأرض. فالخلاف قائم في زكاة الخضروات، والجمهور على أن المحاصيل التي تكال أو توزن وتدخر هي التي تزكى، هذا رأي الجمهور. ما المقصود بحديث فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة؟ تدل الأحاديث تمر على ظاهرها. بارك الله فيك. هل صحيح أن الرسل لا يقتلون بخلاف الأنبياء؟ كذا قال بعض العلماء في توجيه قول الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن وجه ذلك بأن قال القائل: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمن سبيلا، ذلك يوم القيامة، للآية التي قبلها: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا. وهذا رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وجيب عنه بأن الغلبة لا يلزم أن تكون في كل وقت بالسنان باللسان، عفوا، لا يلزم أن تكون كل وقت بالسنان بالسيوف، وممكن تكون غلبة بالحجة والبيان. وقد قال بعض العلم في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فاستدلوا به على تجويز قتل الرسل، على تجويز، عفوا، على إمكانية أن يقتل رسول شهيدا عليه الصلاة والسلام. هذا وارد وبقوة وبالله التوفيق. فتح الله عليه زوج حلف على زوجته أن لا يعطيها ثمن الدواء بحاجته بشكل دائم، هل يجوز أن يعطيه لأولاده أو لأحد آخر، أو أن هناك ساعة في الأمر؟ إذا كان عقد اليمين يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه ويعطي ويخرج من هذه الإشكالات. هل يجوز أن أصلي الوتر بعد أذان الفجر بساعة، علما أنني أخرت بسبب النوم، وكيف تصلى؟ أختار الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلهذا الحديث قلنا بقضاء الوتر في أي وقت وبالله التوفيق. شقة مدفوع 5 سنوات وباقي 15 سنة، قسط 590 جنيه، متزايد كل سنة 7%. هذه المعاملة تعد من المعاملات الربوية. طبعا هذا في البداية إذا كنت تعلمه فلا تدخل في هذا العقد من البيوع، لأنه يتضمن ربا وبالله التوفيق. أما إذا كنت سددت 5 سنوات لا تستطيع الخروج، والله يقول، عفوا، النبي نهى عن إضاعة المال. هل تجوز قراءة القرآن بالشرط فوق الركبة؟ تجوز مع الكراهة وبالله تعالى التوفيق. هل يطيع والده إذا أمره بإحضار شيء قد يكون فيه ضرر على الصحة؟ لا، إذا كان الوالد لا يدري مصلحة نفسه وامتنع الولد عن مساعدته في الإضرار بنفسه، الولد ليس بآثمين وبالله التوفيق. ما تفسير قوله تعالى: كتاب مرقوم، أي كتاب مكتوب؟ وينبغي أن تقرأ الآية بتمامها حتى يفهم المعنى على الوجه اللائق. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. قد يظن قائل أن وما أدراك ما سجين كتاب، أن السجين هي الكتاب المرقوم، ولكن ليس كذلك، إنما المعنى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار كتاب مكتوب موضوع في سجين، وهي الأرض السبع السفلى وما أدراك ما سجين إن شأنها العظيم. فليست سجين مفسرة بالكتاب المرقوم، إنما هنا تقديم وتأخير في الآية. كلا إن كتاب الأبرار كتاب مكتوب موضوع في عليين وما أدراك ما عليون إن شأنها العظيم. بهذا القدر أجتزئ، حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله. وإلى فاصل وسنعود إن شاء الله تعالى. كتب الله لنا ولكم السعادة في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. وبعد، واصل الإجابة على أسئلة إخواني في قناة الندى وفقهم الله لكل خير. يسأل يقول إذا كانت الزوجة الثانية مطلقة بعد الخلوة هل تعد بكرا ويقيم عندها سبعا ثم يقسم؟ يعني ما مرادك بالخلوة؟ هل حصل جماع؟ الزوجة الثانية مطلقة بعد الخلوة. السؤال غامض. عموما إذا طلقت المرأة قبل المسيس ورجعت إلى بيت وطلقت المرأة قبل المسيس فهي بكر، هي بكر ما لم يحصل جماع، فيقسم لها سبعا ويقسم للثيب ثلاثا كما هو معلوم. يعني إذا تزوج البكر على الثيب يقسم للبكر سبعة أيام متصلة، وبعد ذلك يوم لها، يوم للثيب ويوم لها. هل يجوز أصلي ما فاتني من قيام بعد شروق الشمس مباشرة؟ إذا ارتفعت الشمس قدر رمح يجوز لك ما قد ذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة. يقول حاول دراسة حفظ القرآن ويستدعي الأمر أن أضع علامات بقلم رصاص خطوط مثلا عند الأحكام والأشياء التي أدرسها، هل هناك مشكلة؟ هذه تلوث المصاحف وتهين المصاحف، ولو جعلت ذلك في دفتر خارجي أو قرطاس خارجي كراسة أو كشكول كما يكونون يكون أفضل من إهانة المصحف. ما حكم المحلل والمحلل له في الشرع؟ هذا وذاك مرتكبان كبيرة من الكبائر وملعونان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وفي رواية لعن الله المحل والمحلل له. ما حكم الذين يتهمون بدون بينة المرأة التي تزوجت أكثر المرأة بأنها تتزوج بغرض الشهوانية وتستخدم المحلل؟ المرأة ليس عليها اسم في هذا الصدد، لأن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وإنه ما معه، وإني تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير والله ما معه إلا مثل الهدبة، يعني تعني قصر العضو، وأشارت إلى هدبة من ثيابها. قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فهي كانت تريد الرجوع إلى رفاعة، فليس الأمر أمر التحليل متعلق بالمرأة، ليس بمتعلق بالمرأة، فالمرأة خارجة عن هذا، إنما الملعون المحل الزوج والمحل له الذي هو الزوج الأول. أما المرأة ليس لها دور في هذا لأن الطلاق ليس بيدها، وبالله التوفيق. ما حكم الرجال الذين تغلب عليهم صفات الأنوثة ولا يتحرجون من إظهار التشبه بالنساء؟ ثم حكم تلميع الإعلام لهم واستضافتهم في اللقاءات التلفزيونية وتلميعهم أمام الشباب بسبب هذه الصفات؟ هذا نشر للرذيلة، وهو لا يسمون في الشرع المخنثون، ولهم أحكام واسعة، والنبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فكل ما من شأن أن يحدث فتنة فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. هل يجوز خلع الإحرام في الحج بسبب قهري؟ أما كفارته إن خلعت الإحرام وكنت قد اشترطت اللهم محلي حيث حبستني فلا شيء عليك، يعني إذا نطعني إذا نقضت الحج. وإن حيل بينه وبين الإحرام من الميقات ماذا يفعل؟ يمكن أن يلبس الملابس العادية، ملابسه العادية يرتديها، ويحل من الميقات ويطعم 6 مساكين، وبالله التوفيق. اللعب بالكرة على دفع الحجز حرام؟ نعم يدخل في التحريم، وبالله التوفيق. ونحن نسكن في بناية هناك رجل أمن يجلس عند مدخلها، هل إلقاء السلام فقط قول السلام عليكم عند دخول البناية وكنت مع زوجي عندما ألقيت السلام هل خطأ أم هو شيء عادي؟ على حسب الفتنة، إذا كانت الفتنة موجودة وشاب ويخشى على المرأة أن يظن بها السوء فلا تتكلم وزوجها يكفي، أما إذا كانت عجوزا وهو صغير أو كانت شابه طعن في السن كبير والفتنة موجودة والفتنة مأمونة جاز لها إلقاء السلام، فعلى حسب الحال. هل يجوز للشخص أثناء العمرة والطواف حول الكعبة أو في المسجد النبوي والروضة الدعاء على نفسه بتعيين مكان الموت وأن يقبض الله أجله على نفسه؟ مش فاهم يعني كان عمر يدعو اللهم ارزقني شهادة في بلدي اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتتي في بلد رسولك. وموسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، أي على بعد رمية بحجر. أحيانا أضع ورقة بداخل المصحف كي أعرف الصفحة التي وقفت فيها، ما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك. لماذا الظالم رغم ظلمه وأذاه والدعاء عليه تجد كل أموره ميسرة من زواج وعمل وصحة؟ الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. وقد قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وفي حديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، تلا الآية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وإن كان في الحديث كلام لكن الآية شاهدة له. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هل يجوز لي أن أشتغل في مكان توجد به كلاب للتسلية؟ معظم الأماكن يتواجد بها الكلاب وتلحس بمعظم الأشياء. العمل جائز مع الكراهة، وذلك لأن النبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والله أعلم. ما حكم من كتب منزله باسم زوجته حتى لا يرث ابن أخيه؟ ننظر إلى السبب، وإلا فهذا ظلم لسائر الورثة، والله أعلم. هل يجوز أن يصلي المأموم الوتر خلف من يصلي الشفع على أساس يتم ركعة بعد تسليم إمامه؟ وبالله التوفيق. هل تحقق الوعيد في حديث النهي عن رفع البصر في السماء؟ حديث لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم، والله هذا تهديد. ما ورد يعني أن واحد فيما علم رفع بصره سبب ذلك له العمل لم استقصي في هذا الباب. إذا جعل الزوج أمر الطلاق بيد الزوجة هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، لكن يحسب كم؟ هي تطليقة واحدة عند الجمهور، وللحق والزوج الحق في إرجاعها. يقول أنا أقرأ نص تطليقة واحدة لكن هل رجعية أو بينة؟ مسألة خلاف بين العلماء. يقول وانا اقرا وردي في القران صادفت ليله الجمعه سوره الكهف، هل تكفي قراءتها عن يوم الجمعه؟ طبعا الحديث الوارد في شان قراءه سوره الكهف يوم الجمعه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هو موقوف على ابي سعيد الخدري من كلامه رضي الله تعالى عنه. قد وردت في روايات ليلة الجمعة، وقد وردت روايات يوم الجمعة والأظهر يوم الجمعة. هي ليست بواجبة على أي حال، وإن قرأ يوم الجمعة أو لا والله أعلم. هل تجوز العقيقة ذبح عجل؟ هل يجوز العقيقة ذبح عجل مشترك بين مجموعة أبناء لثلاثة إخوة؟ على كل ولد سبعان جوز هذا فريق من أهل العلم أن يذبح الرجل عجلا للعقيقة عن ثلاثة أولاد ذكور وبنت، حيث لكل ولد سبعان والسبع يعدل شاة قياسا على الأضاحي وقياسا على دماء التمتع والقران في الحج والله أعلم. هناك مكافآت لمن يشتري عبر المنصة التجارية، هل يجوز أن يشتري من نفسه ليأخذ المكافأة؟ لا مانع من ذلك، زكاة سلعة يستفاد بها. هل يصح وصف الأطفال بأنهم أحباب الله؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ورد حديث لكن في سنده بعض المقال الخفيف إن كان في الصحيح بعض طرقه، الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. إذا أخذ زكاة الدولارات بالعملة المحلية هل يراعي سعر البنك أم سعر السوق السوداء؟ لا نسميها سوداء، يعني يخرجها دولارات أو يخرجها بما هو أنفع للفقير، بما هو أنفع للفقير. يعني عليه مثلا 100 دولار زكاة، هل يخرجها على أساس الدولار ب30 جنيه كما هو في البنك، أم يخرجها كما هو في الخارج الدولار ب50 جنيه؟ يخرجها بما هو أنفع الفقير على أساس 50 جنيه كما يصنع لنفسه. ما صحة حديث أما صلاة الظهر فإن الساعة التي تسعر فيها جهنم، فما من مؤمن يصلي هذه الساعة إلا حرم الله عليه في حج جهنم؟ لا يثبت هذا الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم بيع شيئين مختلفين في الجنس في وزنة واحدة كبيع التمر مع البطاطس في وزنة واحدة كيلو، علما أن ثمنهما واحد؟ يعني التمر بثلاثة ريال والبطاطس بثلاثة ريال، ما حكم هذا البيع؟ بالتراضي جائز، إن سعرهما واحد، سعرهما واحد، هذه بطاطس وهذا تمر، وأنت يا مشتري قلت أنا موافق، البطاطس عندي حلوة والتمر عندي حلو، أوزنها وزنة واحدة، ما في مشكلة في هذا الباب ما دام السعر واحد والاتفاق قائم بين البائع والمشتري والله أعلم. شهر رمضان أهل المسجد يصلون السنة عقب الفريضة ثم يصلون التراويح، فمتى يأتي بأذكار الصلاة بعد الانتهاء من ذلك؟ كيف يكون إرسال الرسل حجة على الناس رغم الهداية من الله؟ من باب الأسباب والمسببات، ما الرزق من الله مقدر، ولكن امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هل تجب الزكاة في العملات الإلكترونية مثل بيتكوين؟ تلك شركات نصب واحتيال، ولا أعلم إلا أنك تزكي عن المال الذي تمتلكه معك والله أعلم. دفع مصاريف الجنازة لولده ثم دفعت التأمينات له أكثر من مصرف، هل يحل له الزائد؟ لا، يعطي الزائد لسائر الورثة. هل تبرج المرأة من الكبائر؟ نعم، تبرج المرأة من الكبائر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أقوم محتاجة إلى المال، فهل يجوز لها الخروج إلى العمل المختلط؟ تخرج لكن لا تعمل عملا مختلطا، فإن الله لا يحب الفساد. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أقوم لصلاة الفجر ولكن أغلب الأوقات أصليه في المنزل في وقته رغم قرب المسجد، وذلك لكوني متعب وأستيقظ مبكرا للعمل، ما الحكم؟ يقول أقوم إلى صلاة الفجر وأغلب الأوقات أصليه في المنزل في وقته رغم قرب المسجد لكن لكوني متعب وأستيقظ مبكرا للعمل، هل الصلاة مقبولة؟ سلامك صحيحة، لكن عليك اسم التخلف عن الجماعة. يقول أنا اليوم رفضت أشتري ملابس من شخص لأني سمعته يتكلم بالهاتف أنه يشرب خمرا، هل علي ذنب لو أنا كنت اشتريت منه؟ ليس عليك ذنب ما دمت تشتري ملابس، إن كان الأولى أن تشتري من أهل الصلاح. يقول أخي مريض كلها ويغسل 3 أيام بالأسبوع، هل يجوز لبنتي أن تعمل له عمرة مع عمرتها؟ ولعلم ظروفه المادية تعمل له عمرة مع عمرتها، لكن تذهب إلى المدينة زيارة مسجد رسول الله وتأتي بالعمرة من المدينة. أما تكرير العمرات من التنعيم شيء غير وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يذهب ويأتي بعشر عمرات من التنعيم، كل هذا غير وارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل أثناء فترة الحيض؟ لا مانع من ذلك. والذين يقولون أو يمنعون مستدلين بحديث إني لا أحل القرآن، عفوا، كان رسول الله يقرئنا القرآن ليحجبه شيء إلا الجنابة، وقالوا الحيض بالتبع، هذا الحديث حديث ضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم. حكمها شرعا الحكم شخص يعرض في بضاعة بسعر معين، يأتي صديق ويبيعها بأكثر من الثمن المطلوب، يأخذ مبلغ زيادة بعلم البائع. هذا البائع زيد وكل عمرا، قال يا زيد يا عمرو خذ هذه السلعة بيعها، أنا لي فيها 1000، بعتها ب1200 خذ 200. لا بس إذا كان المشتري يعرف أن هذا بائع، لا يتوهم في الوسيط أنه أمين وأنه دلال فقط، لو توهم أنه باع سوامه كما يسام سير الناس. ما هي كلمة التي ينطقها الوكيل للزوج حتى يقع الطلاق؟ أنا فلان ابن فلان وكيل عن فلان وكلني بتطليق زوجته فأنت طالق. ما مقدار الوقت الذي يخصصه الزوج لزوجته؟ ليس في ذلك نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما حكم الاشتراك في شراء منزل ثم شراء نصيب الشريك على حصص واستئجار حصته كذلك؟ لا يكون هناك تواطؤ على ذلك، إذا كان هناك تواطؤ فدخلنا في أبواب التحريم. كيف يغتسل مع وجود جرح نازف؟ يسد الجرح بقطن وبشيء، وممكن يتيمم إذا كان الغسل سيضر به. يريد الزواج من نصرانية يتيمة، فمن يكون وليها في النكاح؟ توكل المأذون المسلم أو رجل مسلم. لا ترغب في الزواج برجل من ذوي البشرة السمراء، هل يلحقها اسم؟ لا يلحقها اسم. الحرام أن أخذ العوض؟ لا، من أتلف شيئا عليه إصلاحه. ولما هدموا صومعة جريج قال عدوها كما كانت، وأرسلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه صحفة في أطعام فكسرتها من عندها النبي، فأخذ فلق الصفحة وأعطاه للتي كسرت، وأخذ الصحفة السليمة، صحفة التي كسرت السليمة، وأعطاها لمن كسرت صحفتها. متى تكون العزلة المحمودة والعزلة المذمومة؟ إذا كنت ستعتزل الشر فتلك عزلة محمودة، إذا كنت ستشارك الناس في الخير فالعزلة تذم إذا اعتزلت الناس من خير، اتباع جنائز صلاة الجماعة، إغاثة الملهوف، الإصلاح بين الناس ونحو ذلك. ما حكم الكذب من أجل إنهاء علاقة محرمة؟ هنا قاعدة أخف الأضرار، يعني واحد يحب بنت مثلا وتريد منه المحرم، قال لا معلش أم مريضة ونرح لهم، كذب، اختيار أخف الأضرار. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمخا، فالبعد عن الرذيلة أولى، والله أعلم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأسأل الله يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم،